قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب عشرة النساء. يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر، والتكره لبذله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب عشرة النساء. والمراد بعشرة النساء يعني التودد والتحبب والالتئام بالزوجة. المراد بالنساء هنا أي الزوجة، كما قال سبحانه: وأمهات نسائكم، أي أمهات زوجاتكم. والمقصود باب عشرة النساء للرجال، وكذا عشرة الرجال للنساء، أي هذا باب يذكر فيه وجوب عشرة كل واحد من الزوجين للآخر بالمعروف. وهذا باب عظيم من أبواب سعادة المرء، بل وتتعدى سعادته إلى إصلاح دينه. فإذا كانت المرأة صالحة وسعد الرجل بها، لا يتكدر خاطره في أمور الحياة، لأن عنده من يعينه ويثبته، كما فعلت خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي. وتتعدى حسن العشرة هذه إلى إصلاح الدين بعفاف الفرج وتحصينه وغض البصر. فإذا كانت العشرة بين الزوجين مبنية على المودة والألفة بأمر الله سبحانه، فإن في ذلك إصلاح للدين. والعشرة بين الزوجين سبب من أسباب السعادة، وإلا فتأليف القلوب مرده إلى الله. قال سبحانه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم سبحانه. ولكن المرء يبذل الأسباب. من أعظم بذل الأسباب الدعاء، لأن يرزقه المرأة الصالحة الدينة والتي ما في نفسه مما يتمناها، مما هو مشروع له فيه. والأمر الثاني أن يتخير قبل الخطبة المرأة التي يرى أنها سبب لصلاحه وصلاح ذريته وإسعاده وإسعاد ذرية من بعده. فالاختيار باب عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يختار من النساء أعظمهن وأشرفهن وأجلهن. ولا ينظر المرء إلى باب ويترك أبوابا أخرى، بل ينظر إلى جميع الأبواب، وإن أمكن أن يحقق مبتغاه فيما يريد فله ذلك شرعا. وحسن المرأة مطلب شرعي وعقلي، ولا يقدح هذا في دين المرء. فالرسل عليهم السلام كان زوجاتهن من حسان النساء، فإبراهيم كما في صحيح البخاري كانت سارة أجمل نساء أهل الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج من نساء كثر جميلات كعائشة وصفية بنت حيي وزينب بن جحش، حتى قالت عنها عائشة إنها كانت امرأة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بقلبه، وجويرة بنت الحارث وهكذا. لكن لا يضيع المرء هذا الجانب، وهو جانب الجمال على جانب الدين، فيأخذ مثلا ذات جمال ودينها فيه قدح، وإنما الأصل هو الدين. ولا يمنع من النظر معه فيما هو مقتضى شرعا، لأن هذا من حسن العشرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فلا يصلح جمال مع عدم دين، وإن اجتمع النسب والدين وذات الجمال والمنصب فهذا من منن الله على العبد مما فيه سعادته في الدنيا، ويرجى أن تكون امتدادا لسعادته في الآخرة بكثرة العبادة بسبب صلاح تلك المرأة. والله عز وجل أمر بعشرة كل واحد من الزوجين بالحسن والمعروف، كما قال سبحانه: وعاشرهن بالمعروف، يعني ليحسن كل واحد منكما العشرة للآخر. وإذا رأى من المرأة قصورا أو رأت المرأة من زوجها قصورا فلتصبر إذا كان ذلك القصور يسيرا، كما قال سبحانه: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يعني لا تطلقوهن لشيء من نقص اليسير. وليس كل شخص من الزوجين يوفق لحسن العشرة، فلأن حسن العشرة عبادة عظيمة جليلة عالية، من أسباب إصلاح النفس، من أسباب صلاح المجتمع وصلاح الأولاد. فقد يكون الزوج أخلاقه حسنة مع الآخرين، لكن مع الزوجة لا يوفق، تكون أخلاقه غير حسنة. يأتي الشيطان فيفسد عليه عدم أداء تلك العبادة. وكذا المرأة قد تراها من أحسن الناس خلقا لكن مع زوجها تتنكر له ولا تحسن عشرته، وهذا من الحرمان لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وعد بأن المرأة إذا أحسنت العشرة لزوجها بالجنة إذا أدت ما وجب الله عليها، في قوله إذا صلت خمسها وصامت فرضها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وإذا لم يحسن المرء عشرته مع زوجه قد تلقي بقلبها إلى غير الزوج فتحصل من مفاسد ما الله بها عليم من الوقوع في المنكر أو في الأمر العظيم. والسبب هو عدم إحسان عشرة الزوج لزوجته، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحسن عشرته كثيرا مع النساء، لذلك قاثنا على من يحسن ذلك بقوله خيركم خيركم لأهله. وأما لفظة وأنا خيركم لأهله فهي لفظة ضعيفة، لكن خيركم خيركم لأهله، والنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بمجامع القلوب بحسن خلقه مع زوجاته ومع غيرهن، ويحلم على من يبدر منها ما قد يبدر مما لا يحسن من رفع الصوت ونحو ذلك. فلما أتت امرأة بصحبة إلى المرأة الأخرى فكسرتها لم يعنفها، إنما قال صحبة مكان صحبة وطعام بطعام، فما عنفها ولا طلقها. ولما اجتمعت عليه عائشة وحفصة ونسائه وقال رأينا منك رائحة المغافير، يعني رائحة العسل الذي ليس بجيد، حرم على نفسه ما حل الله، فلما تبين وهو شرب العسل، فلما تبين أنهن فعلن ذلك من باب أن يكره بعض نسائه لم يعنف واحدة منهم. وأنزل الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانك. ومما يكسب قلب الزوجة مما شرعه الإسلام كثرة الثناء لها حتى وإن لم تكن فعلت ما يستحق الثناء والمدح. ولذلك في صحيح مسلم أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الكذب على المرأة بالثناء عليها، مثل ما أحسن هذا الطبخ، مثل ما أحسن هذا اللبس لك، حتى لو بالكذب، لأن هذا يأخذ بمجامع قلبها للزوج، وهذا مطلب شرعي. كلما كان قلب المرأة لزوجها فقط صلح المجتمع بإذن الله، واستقرت نفوس الزوجين وأدى كل واحد منهما حقه كما يجب ولم يلتفت إلى معصية. وشرع الإسلام أيضا لها ولغيرها الهدية، فيكثر المرء من الهدية لزوجته حتى ولو قل ثمنها، وله أن يكذب في قيمة ثمنها، فإذا اشترى مثلا ساعة ب500 ريال أباح الشرع بأن يقول اشتريتها ب5000 ريال، فكل ما يؤدي إلى الألفة بين الزوجين أباح الشرع الزوج أن يكذب على زوجته، بل أباح الزوجة أن تكذب على زوجها فيما هو مما يقوي العلاقة، مثل أن تقول هذه رائحة العطر جميلة عليك واللبس هذا جميل عليك وأنت أخلاقك عالية، وهكذا حتى يلقي قلبه إليها. ومما يوجب حسن العشرة الحديث مع الزوجة وإظهار ما في النفس لها، ولهذا في صحيح البخاري كان النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم يطوف على نسائه بعد العصر، كل يوم بعد العصر يطوف عليه، قال فيجلس فيتحدث عندهن ثم يمكث عند من هي ليلتها فيطوف على النساء يتحدث. فالمرأة أو الزوجة تحب أن تتحدث لها وتفضي لها ما في نفسك، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في مطلع نبوته لما نزل عليه الوحي وخاف أتى إلى خديجة، ما أتى إلى أي رجل في مكة مع وجود شرفائها وعظمائها وكبرائها وشدة قرباتهم، بل وجود أبي بكر أيضا ذهب الخديجة فقط، فقال قد خشيت على نفسي، فقتل كلا والله لا يخزيك الله أبدا، يعني أول ما نزل عليه الوحي أخبر أول من أخبر خديجة، فدل على أنه يفضي لها ولغيرها من نسائه. يتحدث الرجل كثيرا للمرأة ويجالسها، ولا تعطيها فضلة وقتك بل تعطيها شيئا كثيرا من وقتك. والآن بالوسائل الحديثة تيسرت الأمور، فإمكان الرجل أن يهاتف زوجته بعد كل حين يسير يسأل عنها وعن أحوالها ويطمئن عليها وهكذا، إذا كان الرجل قد أشغلته بعض المشاغل عنها، فالوسائل الحديثة قد قربت ذلك ولا يتركها لنفسها وللشيطان. فمما يقوي العشرة بين الزوجين أن يمدح الزوج أهل زوجته كثيرا أمامها، فيمدح أباها وإخوانها وأمها وعشيرتها، فالمرأة كثيرا تحب ذلك، الزوجة تحب كثيرا ذلك، تشرف وتعظم وتحسن عشرتها لك. ومما يوجب العشرة كما سيأتي النفقة الواجبة، فلا تبخل عليها بعطاء، وقد جعل الإسلام لها أقل ما يجب لها من المال الثمن، وأحيانا قد يكون لها الربع، فثمن ما تملك لها، فإذا كان الشخص عنده 8 ملايين هي لها شرعا 1,000,000 ريال، فلا تبخل عليها بعطاء، فالإسلام قد أعطاها حقها. وكذا الزوجة عليها أن تتقي الله عز وجل في زوجها، وأن تكرمه كثيرا، وأن تحسن عشرته وتصدق معه في الحديث إذا غاب عنها، فتقول فعلت كذا وكذا وكذا، ولا تكذب عليه، وأن تلتزم أوامره بعدم الخروج من منزله مثلا، أو عدم زيارة فلانة مثلا فيما لا معصية فيه ونحو ذلك. في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم أحمد: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، فحقه عظيم، ودخولها الجنة مقيد بطاعتها لزوجها، بل إن الله عز وجل جعل الملائكة تلعن الزوجة إذا دعاها زوجها إلى الفراش فأبت، كل ذلك تعظيما لحق الزوج. فيجب على المرأة أن تكرم الزوج وأن تشرف به وتعظم، خاصة إذا علمت المرأة أن المجتمع فيه من العوانس وفيه من المطلقات وفيه من الأرامل وفيه من المعلقات وفيه من هي مع زوجها لكنها في مشاكل دائمة، فتحمد الله أن رزقها زوجا، لا سيما إذا كان صالحا. الزوج الصالح لؤلؤة مكنونة شبه عديمة في هذا الزمن، فإذا أتاك رجل متدين لبنتك أو أختك افرح به، فهو من العمر النادرة. والمصنف هنا وغيره من أهل العلم بوبوا في الفقه هذا الباب وعظموا شأنه، لأنه يترتب عليه إصلاح المجتمع، فإذا لم تؤدي المرأة حق الزوج قد الشيطان يرجف به فيفعل ما حرم الله مع غيرها والعياذ بالله. ذلك قال: باب عشرة النساء. قال: يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. يلزم الزوجين، الزوجان هنا مفعول به، تقدير الكلام تلزم العشرة بالمعروف الزوجين، يلزم يعني يجب وجوبا قاطعا عشرة كل واحد منهما بالمعروف. قال سبحانه: عاشروهن بالمعروف. والمراد بالمعروف هنا أي المعروف شرعا وعرف الموافق للعرف، فلابد، فإذا كان مثلا العشرة بالمعروف أن المرأة تتكشف في الطرقات أقول لا يحرم، لأنه ليس معروفا شرعا، وإنما العشرة بالمعروف بالعرف بما يوافق الشرع، فلا نقتصر على الشرع في ذلك، لأن الشرع أطلق العرف، ولا نطلق العرف وإنما نجعله مربوطا بالشرع. العشرة بالمعروف بالبذل، بالعطاء، بالابتسامة، بالطلاقة في الوجه، فهي أحق من تكرم أي الزوجة، والزوج أحق من يعظم ويرفع من قدره. قال: ويحرم مطلق كل واحد بما يلزمه الآخر، والتكره لبدله. قال: ويحرم مطل يعني تأخير كل واحد بما يلزمه الآخر، ولم يذكر عدم ذلك لأنه من باب أولى، فلم يذكر مثلا يلزم كل واحد منهم أن يلزم الزوج النفقة لأنها واجبة، وإنما ذكر حتى المطل في ذلك محرم. فلو طلبت المرأة مثلا من زوجها مالا لشراء كسوة لها، فقال غدا وغدا أقول غدا وغدا أقول الأسبوع القادم، المطل مجرد المطل يحرم فضلا عن المن. وكذا الزوجة يحرم عليها أن تماطل في شيء من حقوق زوجها كعدم اللبس، يطلب منها التجمل اليوم تقول غدا اليوم أنا مجهدة، يحرم عليه المطل ذلك. قال: يحرم مطل كل واحد بما يلزمه الآخر. قال: والتكره لبذله، يعني يحرم المن ببذل ذلك، مثلا أعطاها نفقة بلا مطل لكن قال خذي يعني لما أتيت أنهيت مالي، أو لما أتيت ما رأيت منك خير خوري هذه النفقة، هذا من في العطاء. وكذا الزوجة يحرم عليها التكره لبذل ما يجب له، فلو قال لها تجملي قالت أنا قبل الزواج مرتاحة، لما تزوجت تعبت تتجمل وألبس مجرد التكره هذا والتملل يحرم. لماذا؟ لعظيم حق الزوجين للآخر، فيجب إعطاء كل واحد من الزوجين حقه فورا فيما لا يحرم. بل إن الرجل الحاذق والمرأة الحاذقة هي التي تلبي أو هو يلبي ما تريد بلا طلب ليكسبها. واعلم أن المرأة إن أكرمتها أعطتك فوق طاقتها من الإكرام والثناء والمدح. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تمدح النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، مدحته لإكرام النبي صلى الله عليه وسلم لها. نعم. وقبل هذا وبعد هذا يكثر المرء كثيرا كثيرا من الدعاء أن يرزقه الزوجة التي يتمناها تعين على أمور دين ودنيا، وكذا الزوجة تدعو بمثل هذا الدعاء، لأن باب السعادة سعادة وباب الشقاء شقاء، فمن شقي في حياته زوجية تشقى المرأة كثيرا. ذلك المسلم وصفها بالكسر والبتر. وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها. وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا لا لعمل جهاز. قال رحمه الله: وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه إن لم تشترط دارها أو بلدها. يذكر هنا رحمه الله متى يجب تسليم الزوجة إلى زوجها. وضع المصنف عدة شروط لتسليم الزوجة إلى زوجها. الشرط الأول ذكره بقوله: وإذا تم العقد. فإذا أجري العقد للزوج أن يطلب الزوجة عنده، هذا الشرط الأول. لزم تسليم الحرة، الشرط الثاني أن تكون الزوجة حرة وليست أمة، فإن كانت أمة سيأتي أن التسليم فقط في الليل. لزم تسليم الحرة، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون مثلها يوطأ، فإن كانت صغيرة أو مريضة فإنها لا تسلم لزوجها لئلا يكون هناك عليها ضرر. والتي يوطأ مثلها لكل بلد عرفه، فقد تكون المرأة إذا كانت 9 سنوات في بلد صغيرة على هذا الأمر، وفي بعض البلدان قد تكون كبيرة، فكل بلد وكل امرأة أيضا تختلف عن الأخرى. الشرط الرابع قال: في بيت الزوج، يعني إذا طلب الزوج أن يكون التسليم في بيته لا في بيت عمه أو بيت جيرانه وغير ذلك، فإذا طلب التسليم المرأة أن تكون في بيته هو. الشرط الخامس قال: إن طلبه، يعني إن طلب التسليم، يعني إذا طلب أن تكون الزوجة عنده، يعني قال أعطوني زوجتي أريد أن تسلم، الآن عقدت عليها أعطوني إياها. الشرط السادس: إن لم تشترط دارها أو بلدها. فإذا شرطت أن تكون بعد العقد تسكن عند أمها مثلا لمرضها فلا يجب التسليم الزوجة إلى زوجها. وكذا لو اشترطت أن تمكث في بلدها إذا كان هو في بلد آخر فلا يلزم حين ذاك أن تسلم الزوجة نفسها إلى الزوج. فإذا تمت هذه الشروط وتم العقد، يعني بعد العقد مباشرة شرعا للزوج أن يقول أعطوني زوجتي أريد أن أذهب بها لأن زوجة له، فلو أعلن النكاح مثلا في العقد يزول كل إشكال. فلو في يوم عقد النكاح دعي الناس لذلك ثم بعد العقد طلب التسليم تسلم وجوبا. قال: وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا لا لعمل جهاز. الزوجان أحدهما أو كلاهما إذا طلب تأخير التسليم، مثلا يقول الزوج أنا ما أستطيع الآن الزواج، أو يقول تقول الزوجة الآن ما أستطيع أن أسلمك نفسي، فهذا التأخير الذي هو الاستمهال لا يخلو، إما أن يكون لذاته هو، كان تقول المرأة أنا أريد أن أتنظف وأشتري بعض الملابس ونحو ذلك، كان تقول المرأة أريد أن أتنظف مثلا له، هذا الشيء خص جسدها. وكذا الرجل إذا قال أنا عندي عملية في يدي أريد فقط كم يوم حتى أتعافى، هذا جانب. أو إذا طلب أحدهما المهلة من أجل عمل جهاز، يعني عمل أغراض للزوج أو للزوجة، مثل الزوج يقول أنا أريد شراء ثياب أو تفصيلها، أو تقول مرأة نريد أن نشتري ملابس لي ونحو ذلك. فإذا كانت المهلة طلب المهلة من أجل ذات الشخص، كأن تقول المرأة أنا رقبتي تؤلمني اليوم أحتاج 3 أيام ونحو ذلك، أو أريد التنظف في يوم يومين، تمهل وجوبا، يعني لا يحق للزوج أن يتسلمها. لذلك قال وإذا استمهل أحدهما، يعني طلب المهلة يعني تأخير التسليم، أمهل العادة يعني نعطيه مهلة. ما مقدار هذه المهلة يرجع إلى العادة والعرف، كم مثلا المرأة تتنظف كم يوم، الرجل كم يحتاج مثلا للشفاء من هذه اليد أو القدم كم يوم، وجوبا يعني أمهل إمهالا وجوبا، يعني يعطى المهلة أحد الزوجين طلب ذلك، لأن هذا فيما يخص ذاته. فإذا كان طلب المهلة لا لذات جسده وإنما لشراء أغراض وأثاث البيت ونحو ذلك، لا يعطى مهلة أحدهما. لذلك قال لا لعمل جهاز، يعني لا لعمل، أي لا لعمل يتجهز به أحدهما. مثل يقول الزوج لو قيل له خذ زوجتك قال لا أنا أريد إصلاح شقتي، نقول لا، ما يلزمك، ما يلزمنا الانتظار، خذ زوجتك في المكان الذي تراه الآن مناسب فيما تصلح سكنك. وكذا لو قالت الزوجة أنا أحتاج إلى شهر لشراء ملابس، وقال الزوج أنا أريدها الآن، يجب تسليم الزوجة الآن، ما تعطى مهلة. قال لا لعمل جهاز، لأن هذا خارج مما يتجمل به أو يكمل به أحدهما للآخر، وهذا لا يجب، لا يجب بالنسبة للتسليم، فالتسليم أوجب. ويجب تسليم الأمة ليلا فقط. ثم قال ذلك ويجب تسليم الأمة ليلا فقط. الحرة تكون عند زوجها دائما ليلا ونهارا، فيلزمه التسليم. لذلك قال وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة دائما، نعطيه نقول هذه بنتي خذها عندك ليلا ونهارا. لذلك النبي عليه السلام وصفهم بأنهم أسارى عند الزوج، لذلك قال عوان عندكم، يعني أسرى عندكم فأكرمهم. فالزوجة تكون عند زوجها الحرة ليلا ونهارا، خذ زوجتي عندك. أما الأمة قال ويجب تسليم الأمة ليلا فقط، يعني لو أن حرا تزوج أمة أو عبد تزوج أمة فلا تسلم تلك الأمة لزوجها إلا في الليل فقط، لأنه هذا وقت النوم مع زوجها، أما في النهار فهي مشغولة بخدمة سيدها. فإذا أذن سيدها بأن تكون عند زوجها ليلا ونهارا، وإذا احتاج إليها أمرها بقضاء بعض أوامره، يصح ذلك. فما ذكره المصنف هذا عند المشاحة والنزاع. ويباشرها ما لم يضر أو يشغلها عن فرض. رحمه الله، ويباشرها ما لم يضر أو يشغلها عن فرض، وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده إلى آخره. قوله رحمه الله ويباشرها ما لم يضر، شرع هنا في بيان شيء من حقوق الزوجين فيما بينهما، وغلب جانب حق الزوج على الزوجة، لأن أصل المرأة لاستمتاع الرجل بها كما قال سبحانه وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. ولهذا ذكر سبحانه لأهل الجنة الحور العين، ولم يذكر للنساء شيء من ذلك للرجال. قال ابن كثير رحمه الله لأن النساء مطلوبات لا طالبات، فذكر هنا غالبا حقوق الزوج. قال ويباشرها ما لم يضر، يعني ويباشرها يعني يجامعها، ويطأها ما لم يضر، أي ما لم يضر الجماع بها كمرض، إذا كانت مريضة ويضرها الوط فإنه لا يجوز أن يقربها لئلا تتضرر من ذلك. قال أو يشغلها عن فرض، يعني يباشرها، له أن يباشرها ولا تتمنع إلا إذا شغلها عن أداء فرض، مثل لو طلبها في نهاية وقت أداء أحد الصلوات المفروضة، ولو لم تصلي لخرج الوقت، فهنا تقدم الصلاة على طاعته بطلب ذلك الأمر. وكذلك لو كان عليها قضاء، لو كان عليها قضاء من فرض من الصيام وضاق الوقت عليها، فلو أطاعته في عدم الصيام من الغد لأتى رمضان القادم ولم تصم، فهنا تصوم ولا تستجيب له. ولا تصوم المرأة نفلا أو تصلي فرضا وهو يريد أن يطلبها، كتقديم حق الزوج مقدم على صيام النافلة كيوم الاثنين والخميس. وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. قال وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده، أي للزوج أن يسافر بزوجته حرة، إلا إذا كانت شرطت أنه لا يسافر بها من بلدها، فهنا يوفي بالشرط. وهنا قال الحرة وأخرج بذلك الأمة، فالأمة لا يسافر بها لئلا تضيع حق سيدها، إلا إذا أذن سيدها فلها أن تسافر مع زوجها. ثم قال ويحرم وطؤها في الحيض والدبر. يحرم وطؤها في الحيض لقوله سبحانه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر إذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم. ويحرم وطؤها في الحيض والدبر. وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. ونهي عن وطئها وهي حائض لأن الدم نجس ولا يقرب النجس، ولأن نزول الحيض عليها فيه نزول لأمراض من داخل جسدها، فإذا لامس الرجل ذلك الموضع يضر بالمرأة ويضر كذلك بالرجل، لذلك نهى الإسلام عن ذلك. والإسلام وسط في هذا بين اليهود والنصارى، فالنصارى يرون جواز وطأ الحائض، واليهود يرون أنه لا يجوز النوم على فراش واحد مع الحائض أصلا حتى النوم ولو لم يطأها ولم يقربها. أتى الإسلام وسط، تنام معها لكن ما يحصل جماع، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام مع نسائه ويفعل مقدمات الجماع إلا لا يقرب، لذلك قالت عائشة وكان يأمرني فأتزر. ومن وطئ امرأته وهي في حال الحيض كما قال عليه الصلاة والسلام فعليه كفارة دينار أو نصفه، وهذا مخير، الواطئ إذا فعل ذلك كفارة لذلك الذنب بأن يتصدق بمقدار دينار أو بمقدار نصف الدينار. وكذلك الزوجة إذا كانت مطاوعة له تلزمها الكفارة. ثم قال ودبر، يعني يحرم مطؤها في الدبر لأنه في غير المحل الشرعي، لأن الله يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ومكان الحرث يعني الولد هو القبل للدبر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهم، وفي لفظ من أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد، فهو كبيرة من كبائر الذنوب. وذهب شيخ الإسلام إلى أن الرجل إذا كان يأتي امرأته قال يجب أن من الدبور قال يجب أن يفرق بينهما. وانتشار الأمراض المعاصرة هي من إتيان والعياذ بالله في ذلك الموضع، فجل في الأمراض الإيدز والزهري هي بسبب إتيان من ذلك الموضوع، ثم ينتقل إلى القبل المرض، فانتشر المرض في من يفعل ذلك والعياذ بالله. ولأن موضع الدبر هو موضع نجاسة مغلظة فلا تقرب. ثم قال وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة وإزالة ما تعافه النفس من شعر وغيره. قال وله أي للزوج إجبارها إجبار الزوجة، غسل حيض يعني الغسل من الحيض بعد أن طهرت ليتمكن من جماعها، لأنه لا يجوز وطأ الحائض إذا طهرت حتى تغتسل، فلو طهرت مثلا بعد طلوع الشمس وقالت لن أغتسل إلا إذا أذن الظهر لكي يصلي، فطلب منها الزوج أن تغتسل بعد طلوع الشمس ليجامعها، له إجبار على ذلك ويجب عليه أن تطيعه، ولا يجوز لها أن ترفض طلبه. ذلك قال وله إجباره على غسل الحيض يعني على الغسل من الحيض بعد الطهر منه. قال ونجاسة، والمراد بالنجاسة ليس الغسل وإنما غسل لتقدير الكلام. وله إجبارها على غسل جنابة وغسل نجاسة، يعني لو كانت نجاسة في ثوبها وقال اغسل هذه النجاسة لأنها مثل نثار بول أو غائط يلزمها أن تمتثل الأمر، وكذا لو كانت النجاسة على شيء من جسدها، لأن هذا مما قد يعيف النفس. ثم قال وإزالة ما تعافه النفس، يعني له إجبارها على إزالة ما تعافه النفس من شعر، ثم إزالة شعر الأبط إذا زاد، أو العانة إذا له أن يلزمها قبل 40 يوما في العانة، بعد 40 يجب عليها ذلك بأمر الشرع، كما في حديث أنس في صحيح مسلم. قال من شعر وغيره، يعني من ظفر، مثلا لو كانت أحد أظافر أصابعها طويل له أن يلزمها بتقليم أظافرها، لأن هذا من حقوق الزوجة على زوجها. ثم قال ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة، لو قال الكتابية كان المعنى أصح، معنى هذا الكلام لو تزوج كتابية لا تصلي ووطئها الكتابية لا يجب عليها غسل الجنابة لأنها لا تصلي، لكن إذا كان ينفر من عدم اغتسالها بسبب ظهور رائحة كريهة من ذلك من فرجها أو غير ذلك فله أن يلزمها، لكن الأصل أنها لا تجبر، لأن العبادات في حقها لا تقبل لعدم الإسلام. وقوله ولا تجبر الذمية، لو قال الكتابية يخرج الكافرة ولو كانت غير ذمية، يعني يخرج الحربية. والذمية هنا لما قال الذمية قد يكون يتزوج غير يهودية أو نصرانية مثلا، وهذا لا يصح في أصل الشرع، لكن لو قال ولا تجبر الذمية الكتابية لأن يعني من أهل الكتاب ويجوز الزواج بها، ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من باب عشرة النساء. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.